أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الجهاد في سبيل الله، ووقفنا في المجلس السابق عند كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما بين أن الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. ثم تحدثنا عن هذه الأنواع، وختمنا ذلك بكلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كل ذلك ذكره في المجلد الثالث من مجلدات كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وبقي أن نذكر أن الجهاد في الشرع يقع على 3 أنحاء كما قال الإمام ابن القيم في غضون كلامه، وأردنا بسط هذه المسألة، وهي كون الجهاد يقع على 3 أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. يعني الجهاد جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد أرباب البدع والمعاصي والفساق. هذا جهاد لمن؟ للنفس، للشيطان، للكفار. لكننا الآن نتحدث عن الجهاد يكون بالقلب وباللسان وباليد كما ذكر ابن القيم. ويقول الإمام ابن المناصف في أول كتابه، في أول الكتاب الذي جعله ووضعه باسم الإنجاد في أبواب الجهاد، يقول: والجهاد في الشرع يقع على 3 أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. قال: والدليل على هذه القسمة وتسمية كل واحد منها جهادا ما خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. كلمة خلوف على وزن عدول، جمع خلف بتسكين اللام، ككلمة عدول جمع عدل، خلوف جمع خلف وليس جمع خلف بفتح اللام بل بتسكينها. والخلف كل ما يجيء بعد من مضى، ولكنه لو حركنا اللام وقلنا خلف يكون في الخير، يكون الخلف في الخير، والخلف يكون في الشر، بالتسكين في الشر. واضح؟ فإذا جمعنا كلمة خلف قلنا أخلاف، وإذا جمعنا خلف التي هي في الشر يكون بمعنى الخلوف. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، لم يقل أخلاف في الخير وإنما في الشر، خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون كلام، ولا ينفذون الخير الذي ينطقون به، ويفعلون ما لا يؤمرون يعني يتركون ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفعلون بخلاف الكتاب والسنة. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فالإنسان الذي يخالف الكتاب والسنة فسيقع على الأقل في الفسق وسيقع في البدعة. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الجهاد يكون كما جاء في الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني الإنسان الذي لا يتحرك قلبه بإنكار المنكر، القلب، لأنك لا تستطيع أن تغير المنكر ولا أن تغيره بيدك ربما، لا تستطيع أن تغيره بلسانك ربما، لكن كيف لا تستطيع والقلب لا سلطان لمخلوق عليه، وإنما السلطان كله لمن؟ لله وحده على القلوب. يعني سلطان الله على القلوب وحده سبحانه وتعالى. فإذا أنت حينما لا يتحرك قلبك بإنكار المنكر أو بالجهاد في سبيل الله بالقلب، فما هو المانع؟ لا يوجد لديك عذر على الإطلاق. فالقلب الذي لا يتمعر ولا يغضب من انتهاك المحرمات ولا من ارتكاب المنكر، معنى ذلك أن هذا الإيمان قد خل، القلب قد خلى من الإيمان. فقال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والكلام في قضية خلو القلب من الإيمان، أصل الإيمان، هذا مسألة أخرى لا نتكلم فيها، يعني هذا كلام آخر، وإنما نحن نتكلم عن عذر الإنسان. قد تعذر في عدم إنكار المنكر وفي عدم الجهاد باليد، وقد تعذر في عدم إنكار المنكر أو الجهاد باللسان، تخاف تتقي شر أحد من الناس، تخشى على نفسك الفتنة، لكن القلب لا ينكر المنكر، معنى ذلك أن قلب الإنسان قد يرضى بارتكاب المنكرات والفسوق. قال المؤلف ابن المناصف: فالقول أولا في معنى الجهاد بالقلب، أي فسر معنى الجهاد بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. قال: فالقول أولا في معنى جهاد القلب، وذلك راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع. يبقى لابد وأن يسعى الإنسان بقلبه ليغالب الهوى ويدافع الشيطان ويبغض ما خالف حدود الشرع الحنيف، والعقد على إنكار ذلك. كلمة العقد يعني يعتقد في قلبه إنكار ذلك، وكلمة العقد من عقد الإيه؟ الحبل. فالقلب، ولذلك جاءت العقيدة، لأن هذه أمور يعقد عليها ولا يفرط الإنسان فيها أبدا، العقد. ولذلك كانت هذه القضايا التي يسميها العلماء العقيدة أو الاعتقاد سميت عقيدة أو اعتقاد، لأن القلب يعقد عليها ويربط فلا يفرط فيها أبدا. فمن الممكن أن يفرط الإنسان في أي أمر من الأمور، الأوامر والنواهي، خلى الاعتقاد، لأن الاعتقاد لو فرط الإنسان فيه ربما وقع في الكفر والعياذ بالله. فلذلك يقال في اعتقاد، ثم هي تكون موثقة مربوطة بقوة، لأنها مبنية على أدلة يقينية، في قطع وفي يقين، لا يكون الاعتقاد مبنيا على الظن، فالظنون لا مجال للاعتقاد في الظنون. تمام. فقال: فالقول الأول أو قول فالقول أولا في معنى جهاد القلب، وذلك راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع والعقد على إنكار ذلك، حيث لا يستطيع القيام في تغييره بقول ولا فعل. يعني الإنسان الذي لا يستطيع القيام في تغيير المنكر بالقول أو الفعل، لا يسعه حينئذ إلا الإنكار بالقلب. قال: وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعا. يعني من فرط فيه لا عذر له، من فرط فيه لا عذر له. الجهاد بالقلب وإنكار المنكر بالقلب واجب، لا يسع مسلما تركه أبدا. فيقول: وهذا الضرب ويجب على كل مسلم إجماعا لا خلاف في ذلك، وهو مما يتناوله قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال سبحانه ونهى النفس عن الهوى، كل ذلك من الجهاد المفروض بالقلب، وقوله عليه الصلاة والسلام ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني معنى ذلك أن من ترك هذا فليس معنى ذلك أنه قد أتى بالإيمان الواجب، فهو مقصر وسيحاسب على ذلك وعلى قدر تركه للجهاد، لأن الجهاد جهاد المنكر، وإنكار المنكر يختلف، فقد يكون المنكر كفرا وقد يكون المنكر كبيرة من الكبائر وهكذا. قال هذا هو معنى جهاد القلب. قلت على ذلك يتنزل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. إذن القلب لابد وأن يتحدث بالجهاد في سبيل الله، فهو يعتقد فرضية ذلك على الأمة ووجوب ذلك على الأمة على سبيل الكفاية أو سبيل العين لمن تعين عليه، لكن ينبغي على جميع المسلمين أن يكون عندهم الحد الأدنى من الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد بالقلب، ثم يتأتى بعد ذلك ما يستطيعه الإنسان من الجهاد بالنفس أو بالمال باليد أو باللسان إلى آخره. قال الثاني جهاد باللسان، وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر أهل الباطل والإغلاظ عليهم وما أشبه ذلك مما يجب إبراء القول فيه. لا بد وأن يبرئ الإنسان نفسه بالقول في إنكار المنكر والجهاد بالقول إن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وهذا الضرب واجب على المكلف بشروط، منها أن يكون عالما بدول إنكار المنكر، وإنكار المنكر الأمر عفوا نهى المنكر من الجهاد في سبيل الله. قال منها أن يكون عالما بطرق الإنكار ووجه القيام في ذلك من الترفق تارة والغلظة أخرى بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك لم يجب. يبقى الإنسان الذي يتصدى لإنكار المنكر أول شرط أن يكون عالما بطرق الإنكار، فليس كل إنسان يستطيع أن ينكر المنكر، فقد ينكر المنكر فيترتب على إنكاره منكر أعظم من المنكر الذي أنكره. واضح؟ يعني يأتي الإنسان لينكر منكرا مثلا فيه شيء من المكروهات فيقع المنكر عليه في الحرام، أو يكون هذا المنكر عليه يرتكب كبيرة من الكبائر فيتسبب المنكر في أن يرتكب مع الكبيرة كبائر أخرى فتتعدد الكبائر، فإذا لابد وأن يسعى الإنسان إذا أنكر المنكر إلى إزالة المنكر أو إلى تخفيف المنكر، لكن ربما أدى إنكاره إلى زيادة المنكر أو أن يقوم المنكر عليه بمناكير أشد من المنكر الأول. يبقى هذا إنكاره صواب أم إنكاره خطأ؟ إنكاره خطأ. واضح يا إخواننا الكلام ده لابد وأن نفهمه، لأن المنكر وإنكاره له فقه دقيق لابد وأن يتعلم. بعض الشباب يسمع من رأى منكم منكرا فليغيره، يلا هات الشوم وتعالى تعالى نضرب تعالى نعمل، يتسبب بعد ذلك في مفاسد لا أول لها ولا آخر، وقد يقضى على الدعوة في منطقة معينة بسبب قيام واحد ظن أنه ينكر المنكر، فكانت النتيجة أن تسبب في إغلاق مكان من أماكن الدعوة إلى السنة. واضح؟ هذا الكلام لا يقوله إنسان هكذا من عند نفسه، إن هذا كلام أهل العلم يا أخوانا، لابد من فهم وفقه هذه الأمور الخطيرة جدا. فقال منها يعني هذا الضرب اللي هو تغيير باللسان واجب على المكلف بشروط، منها أن يكون عالما بطرق الإنكار، طرق الإنكار علم ووجه القيام في ذلك، كيف يطبق وينكر المنكر، من الترفق تارة والغلظة أخرى، أحيانا يغلظ في الإنكار وأحيانا يترفق بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك لم يجب، إن لم تستطع لا يجب عليك، بل قد يحرم عليه القيام بإنكار المنكر. لماذا؟ قال لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر، يعني يقع المنكر عليه في أشد مما أنكر عليه. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط، وقال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الشرط الثاني قال منها أن تكون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أن يسطاع ذلك، فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه، لابد أن تكون عندك المقدرة والقوة لإزالة المنكر، وحالة يأمن معها أن يسطاع ذلك، يعني الحالة توحي بأنك لو حاولت أن تغير المنكر استطعت أن تغيره ولم يخلفه ما هو أنكر منه. قال فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه، لكنه إن فعل صابرا محتسبا قيامه في ذلك عند الله عز وجل صح وكان مأجورا. يعني ممكن يجي يأتي لإنكار المنكر يعلم أنه لو أنكر المنكر سيضرب فيضرب، هذا كل ما في الموضوع، لا يجب عليه المنكر حين إنكار المنكر، لكن لو فعل يؤجر على هذا الأمر لأنه احتسب هذا الأمر وضرب في سبيل الله، كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لأنك سيصيبك أذى إن أنكرت المنكر، فجاء واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، يعني يأتي الإنسان عند السلطان الجائر ويعظه ويأمره وينهاه، ليس على المنابر بعيدا عنه وليس في الشارع، وإنما كما قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال فقولا له، ليس للناس، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأتياه فقولا له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، قولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون. إذن لم يقل اخرجا في الميادين وقولا للناس وقوم بإنكار المنكر فرعون، قال اذهبا، ولذلك كلمة حق عند وعند تفيد ماذا؟ الظرفية، يعني تكون عنده بينك وبينه تنكر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المحقق هنا نقل كلاما عن الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين مهم جدا جدا هذا الكلام، حتى نعي ونعرف أننا نقصر في إنكار المنكر وأننا للأسف لا نعرف فقه إنكار المنكر. قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين إن إنكار المنكر أربع درجات، الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني تستطيع بإنكارك أن تزيل المنكر ويترتب على إزالة المنكر أن يأتي ضده اللي هو الإيه؟ المعروف، دي أعلى الدرجات. الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملتي، لم تستطع أن تزيله كله وإنما خففته وقللته بعد أن كان المنكر كبيرا أصبح صغيرا، هذه الدرجة الثانية. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، تزيل المنكر ولكن إذا أزلته لم يأتي ضده وهو المعروف، بل جاء منكر مساويا له الحالة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، يزول المنكر ولكن ترتب على إزالة المنكر. واحد بيشرب خمرة، جئت لكي تزيل هذه الخمرة فكسرت خلاص ما بقتش خمرة، وأريقت الخمور على الأرض وقامت خناقة، قاموا ضربوا بعضهم، يعني بعضهم أراد ضربك فقام معك البعض الآخر، فكانت معركة سقط فيها 4 قتلى. فإذا هنا أردت أن تقيم قصرا فهدمت مصرا، تريد أن تبني قصر هدمت بلد البلد كلها، مش كده؟ يبقى هنا أزلت المنكر فترتب على إزالة المنكر إيه؟ منكر أشد منه. الإمام ابن القيم بيقول فالدرجتان الأولتان مشروعتان، أن يزول المنكر ويخلفه ضده، اللي هو يزول الشرك ويخلفه التوحيد، يزول المعصية ويخلفه طاعة لله عز وجل، وهكذا. الدرجة الثانية أن يقل وإن لم يزل بالكلية، فقال الدرجتان الأولتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، اجتهاد يحتاج إلى عالم يحقق المسألة، فإن هذا المنكر الذي يزول ويخلفه غيره، قد يكون المنكر الذي يخلفه أقل منه شرا أو أكثر منه شرا. واضح؟ يعني مجموعة بتشرب مخدرات، لو أزلت منعتهم من شرب المخدرات، تمام؟ شربوا شيئا آخر محرما ولكن ليس في خطورة المخدرات، يبقى الأمر خلفه منكر غيره، ولكن هذا المنكر مش كده؟ أخف ولا أشد؟ هذه ترجع أخف منه، لو أخف منه يبقى المسألة بسيطة، لكن لو منكر يتساوى معه نبدأ ننظر بقى، نترك المنكر ده أفضل، مش هيبقى أفضل، المنكر عمره ما يكون أفضل، لكن هيبقى أفضل من المنكر الآخر، يبقى المسألة محتاجة اجتهاد، وهذا يحتاج إلى عالم فاهم بمآل الأمور. قال والحالة الثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة، أن يزول المنكر ويخلفه يا إخوانا منكر أشر منه. قال فإن اسمع بقى الفقه كلام هيقول لك ابن القيم، لو لم يكن القائل ابن القيم لقلنا ما هذا، هذا ليس من دين الله، بجهلنا لقلنا هذا. اسمع، قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، الشطرنج عند ابن تيمية وابن القيم إيه؟ محرم، مش كده ولا لا؟ فقال فإذا رأيت أهل الفجور والفسق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحق إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كرمي النشاب اللي هو السهام والنبال وسباق الخيل ونحو ذلك، لأن هذه الأمور طاعة تعلم الإنسان الجهاد في سبيل الله. يبقى لو جعلتهم يتركون الشطرنج وينتقلون إلى غيره بما فيه مرضى لله يكون هذا خيرا، وإلا اتركهم بيلعبوا الشطرنج، لأنه لو ترك قوم يا ابني ورحت قالب الشطرنج، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، يسيبوها ويروحوا يقفوا على النص يعكسوا البنات اللي رايحة واللي جاي، يبقى كانوا يقعدوا يلعبوا الشطرنج إيه؟ مش كده؟ منعين شرهم عن الآخرين. لكن أنت لو خلتهم تركوا الشطرنج وجم معك يحضروا في المسجد يبقى خير، تمام؟ يبقى قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كرمي النشاب اللي هو السهام، يعني وجمع النشاب جمع نشابة اللي هي إيه؟ السهم أو النبل، وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، وعادي يسمعوا أغاني بقى وبيسمعوا مزيكا ومشاكل ذلك، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. يعني ممكن هو بيسمع أغاني، ممكن لو أنت منعت له الأمر ده يروح يسمع حاجة أو يفعل شيء، ما هو هذا بطال وقته فارغ ولا يعرف كيف يستثمر وقته، منعته أنت سيذهب إلى معصية أخرى، فقد يرتكب معصية أعظم من سماع الإيه؟ الأغاني. فقال وإلا كان تركهم على ذلك على سماع الأغاني واللهو واللعب والمكاء والتصدية خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، لأن هو بطاقة عنده طاقة سيخرج هذه الطاقة، فإن لم يخرج في هذا في نظرك قد يكون أهون الشروش. قال فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك، اللي بيسمعوا الأغاني واللعب واللهو بيشغلهم عن ارتكاب منكرات أخرى. قال وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقلي عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتبه الأولى، مسك كتب فيها روايات مجون وروايات فسق وقصص غرام وحب وما شاكل ذلك، وقاعد مضيع وقته فيها، تيجي تمنعه يروح يمسك كتب بدع وضلالات وأساطير وسحر فيضر نفسه ويضر الناس، لا كنت خليك في الكتب الغرامية أهون. يبقى أنا لكن لو نقلته لقراءة صحيح البخاري يبقى أنت بهذا قد ارتكبت إيه، أتيت بابا عظيما من أبواب الأمر بالمعروف. قال وهذا باب واسع، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، يعني اللي ماشي معه له ناس بتشرب خمر يلا نكفر، قالوا لا تعالى يا عم سيبهم دول كده مشغولين، سيبهم يسكروا، سيبهم ياخدوا بانجو، وخدوا خليهم ياخدوا إبر ماكس وروحوا في 60 دهية، انت لو فرغت هؤلاء وفاقوا هيعملوا يروحوا يأذنوا في المسجد ولا يروحوا يقروا القرآن، هيقفوا في الطريق يقطعوا الطريق ويأخذوا النساء سبايا ويقتلوا المسلمين ويعتدوا على أموال المسلمين. شوف الفقه الدقيق، سيبهم يشربوا خمرة، سيبهم في خمرهم. فقال له فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وأنكر ابن القي ابن تيمية على من يريد يخرج بعض، ابن تيمية بيحارب الذين ينكرون المنكر. يا عم انت فاهم حاجة، يا عم انت فاهم حاجة، افهم الفقه الأول وتعلم. قال فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، أنكر عليه إنكاره عن المنكر. تخيل واحد يقول لك إذا ابن تيمية ينكر على من ينكر المنكر. قال وقلت له اسمع الفقه، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الزراري وأخذ أموال الناس فدعهم. شوف الفقه، ربنا حرم الخمر والميسر لماذا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فإذا كان هؤلاء الخمر لا يصدهم عن الصلاة فليسوا بأهل صلاة، ولا يصدهم عن ذكر الله فليسوا بأهل ذكر لله، وإنما يصدهم عن ارتكاب المنكرات وقطع الطرق والاعتداء على النفوس والأموال والأعراض، يبقى شرب الخمر بالنسبة لهم خلينا انت كمان ممكن ايه يعني تقول لهم يعني يا رب ما تقوموا من على المجلس ده ابدا، مش كده ولا ايه؟ نعم. هذا كلام الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمة الله عليه. نرجع لاصل الكلام وهو كلام الامام ابن المناصف رحمة الله عليه. قال ومنها اي من هذه الامور الواجبة على المكلف او الشروط الواجبة على المكلف في النهي عن المنكر باللسان ان يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته، فإن أيس من ذلك دخله اليأس فقد قيل لا يجب عليه أيضا إلا تبرعا. إن يأس من ذلك، يعني لو كان الإنسان هأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا واثق إن الإنسان اللي قدامي مهما نهى عن المنكر مش هيسمع كلامي، ما بنتكلمش بقى في إنه هيخلفه منكر ولا حاجة، لا ده أنا هقول له يا أخي ما تعملش كذا بالبق وبالكلام، فيترتب على هذا الكلام انه يقول لي لا ملكش دعوه. طب انا عارف انه هيقول لي ملكش دعوه وخليك في نفسك وخدنا تحت جناحك يا عم الشيخ ويسخر مني ويتريق عليا، هل يجب علي وانا عارف لان كل ما عدي عليه كل يوم ولاقيه بيرتكب منكر انصحه يرفض فانا يئست منه، فهل يجب علي وانا يائس منه؟ فقال قال اهل العلم لا يجب عليه إلا تبرعا، الأمر تطوعا وليس بواجب. قال المؤلف: والأظهر عندي في هذا الوجه أنه يجب عليه القول وإن كان يائسا من كف ذلك المنكر، لأن الإنكار أخص فريضة لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه، يعني لا يشترط الاستجابة، واخد بالك؟ قال: ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب بالاتفاق، وهو لا أثر له في دفع ذلك المنكر، يعني إنكار القلب واجب مع أنه لا أثر له، فكذلك يجب الإنكار باللسان ولو علمنا أنه لن يستجيب لهذا. قلت: وهذا فيه دليل في القرآن الكريم، لما أنكرت طائفة الناهين عن المنكر في بني إسرائيل للذين كانوا يعدون في السبت، فقالت: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، المعذرة يعني إني أقدم، لأن كما تعلمون الرسل والدعوة عذرا أو نذرا، إما إنذار وإما إعذار. فقال هنا: فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر. وأيضا ففي إعلان الإنكار تقرير معالم الشر، إظهار شعائر الإسلام، فلو وقع التمالؤ في مثل ذلك، فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الترك حيث لا يغني الكف والإقلاع لأوشك دروسها فعلا. يعني تخيل كده، لو الناس قالك: يا عم كده كده الناس ما بتسمعش الكلام والناس ما بتنتصحش وما بتنعش عن المنكر، يبقى أنا أسكت وإنت تسكت، وإذا يسكت سيندرس معالم الشرع وستنسى بمرور الوقت، ستنسى. لكن لابد كل ما تعدي: يا أخي ماذا، طالما تعلم أنك لن يصيبك من ذلك ضرر، كل اللي يقولك يا عم خدنا على جناحك، متشكي أهو الشيخ جايين أهو هيقعد يقول لنا بطلوا تعملوا كذا، أنت واخد بالك؟ وأنت كل يوم السلام عليكم واللي أنتوا بتعملوا ده غلط واتقي الله وتنصح، واخد بالك؟ المهم ان هذه الدعوة والانكار قد يؤتي ثماره مع البعض دون البعض، المهم انه سيكون له بركة ان شاء الله تعالى. قال: فلو وقع التمالؤ، يعني تمالأ الناس على عدم انكار المنكر، فهذا ينسي الناس شعائر الدين. قال: فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الطرق حيث لا يغني الكف والاقلاع لأوشك دروسها، دروس معالم الشريعة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قلت: وقال تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يبقى لابد من التناهي عن المناكير. قال: فالقول إذا قدر عليه واجب، أثر أو لم يؤثر. ثم قال: خرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنت لابد أن تغير باللسان، أثر قولك أم لم يؤثر؟ المهم إن لم تستطع تنتقل، لم يقل فإن لم يتأثر أنكر بقلبي، لا، فإن لم يستطع، فجعل الأمر متعلقا بماذا؟ باستطاعتك أنت. قال: فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. وعلى هذا الضرب حمل جماعة من العلماء ما أمر الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من جهاد المنافقين في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. فهذا إنما يكون في المنافقين بالقول من الزجر والوعيد والتهديد وما أشبه ذلك، لأنه لم يؤمر بقتلهم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد المنافقين بالسيف؟ لا طبعا. وقال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المنافقين بماذا؟ استجابة لأمر الله باللسان. فقال: لم يؤمر بقتلهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام. قال ابن عباس وغيره: معناه جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. قال: وبسط الكلام في ذلك وفي الكف عن قتل المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي مأخذا واسعا غير ما قصد له في هذا الباب. قلت والمحقق أتى بنصوص عن أئمة العلم مهمة جدا وطيبة فليراجعها من يشاء. كتاب الإنجاب في أبواب الجهاد الجزء الأول طبع دار الإمام مالك ومؤسسة الريان. الثالث جهاد اليد وهو أنواع، منه ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من التعزيرات، فإقامة الحدود من إنكار المنكر، والتعزير اللي هو أدنى من الحد من إنكار المنكر، وذلك إنما يجب على الولاة والحكام. يبقى إقامة الحدود والتعزير على العالم أم على ولي الأمر؟ على ولاة الأمور والحكام. كلمة الحكام المقصود بها إيه؟ القضاء. كلمة الحاكم يا أخواننا لما بتطلق، إحنا عندنا لما بنقول الحاكم كل كلامنا بينصرف إلى رئيس الدولة. كلمة الحاكم في الشريعة لما بتذكر كلمة الحاكم الذي يحكم بين الناس في الخلافات القضائية، هذا هو المقصود، واضح؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. إذا اجتهد الحاكم الذي يحكم في قضية فأصاب فله أجران، واخدين بالكم؟ فقال وذلك إنما يجب على الولاة والحكام. الولاة يقصد أولياء الأمور اللي هم بنقول عليهم إحنا الحكام، والحكام يعني القضاء. ومنه ما يدخل في باب تغيير المناكر، وذلك يجب حيث لا يغني التغيير بالقول. إذا كان التغيير لا يغني بالقول واللسان فحينئذ يلجأ من بيده السلطان في أن يغير باليد، وعلى الشروط التي قدمنا في حق القائم في ذلك، والقيام فيه بحسب الأحوال وتدريج الانتقال. ومنه قتال الكفار والغزو من إنكار المنكر باليد، منه إيه؟ الجهاد، قتال الكفار والغزو. ويقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق إنما يحمل على هذا النوع بخاصة، هو القتال والغزو، وهو الذي نصب له هذا المجموع. يعني الكتاب لم يصنف لهذه الأمور، وإنما ومجالسنا نحن بنقدم بالمقدمات، لكن في النهاية سننفرد بالكلام عن ماذا في النهاية؟ يعني المجلس القادم إن شاء الله سيكون الكلام بقى عن أحكام الجهاد، واجب ولا فرض عيني ولا فرض كفائي، من المجلس القادم إن شاء الله. قال لأن لفظة الجهاد إذا أطلق إنما يحمل على هذا النوع بخاصة، وهو الذي نصب له هذا المجموع يعني المؤلف، فلنأخذ في ذلك على حسب ما يرزقنا الله فيه من الإمداد بالمعونة والتوفيق، لا رب غيره سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، صفحة 72، بعد أن تكلم عن حكم الجهاد الذي سنتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله، قال والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين. جنس الجهاد، جنس الجهاد ليس النوع اللي هو قتال الكفار، الجنس اللي هو الجهاد الايه؟ جهاد النفس وجهاد الشيطان وكل ما يصدق عليه انه جهاد. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، يبقى الجهاد بالمعنى الواسع، ركزوا يا اخوانا، الجهاد بالمعنى الواسع جنسه فرض عين على كل واحد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الى اخر الانواع المذكورة. قال والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عين، اما بالقلب كما ذكرنا، واما باللسان، واما بالمال، واما باليد، فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. اما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والجهاد فرض كفاية أو فرض عين، ومتى يكون فرض عين؟ والجهاد بالمال سيأتي من المجلس القادم، لكن نحن هنا نتحدث عن فضائل الجهاد. شوف الإمام ابن القيم عليه، قال وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة. يعني رب العالمين علق النجاة من النار به بالجهاد، وعلق كذلك مغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النتيجة إيه؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن القيم هنا رحمة الله عليه، قال كلاما مثيلا له في مقام آخر نذكره لكم، كلام في غاية الروعة. قال رحمة الله عليه، ويكفي في ذلك في كتاب طريق الهجرتين، قال ويكفي في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم؟ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم. تخيل، العليم الحكيم رب العالمين يدلكم على تجارة رابحة، فقال هل أدلكم على تجارة، فتشوقت النفوس وتشوفت لذلك، فقال تؤمنون بالله واليوم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ضمت بحياتها وبقائها، فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. فكأنها قالت فما لنا في الجهاد من الحظ. طيب ما لنا في الجهاد من الحظ؟ ما الذي سنستفيد إن جاهدنا وبذلت الأنفس وبذلت الأموال؟ قال يغفر لكم ذنوبكم مع المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فكأنها أي النفوس قالت هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا. طيب هذا في الآخرة فما هو الذي سنستفيده في الدنيا؟ فقال وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ، وما ألصقها بالقلوب، وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. ونعود إلى كلامه من زاد المعاد، يقول وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأعاضهم عليها الجنة. يبقى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأعاضهم، يعني إيه أعاضهم؟ ما أصبحت تجارة ومعاوضة، فأعطاهم بدلا من هذه النفوس التي بذلوها الجنة. وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. فقال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا العقد مكتوب فين؟ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقال وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى. هل يوجد أحد أوفى من الله عز وجل بالوعد؟ أبدا. فقال ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه سبحانه وتعالى، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن، ركزوا، فإن الله هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يدي هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. الذي جرى العقد على يدي هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف المرسلين وأكرم البشر عليه الصلاة والسلام. قال: وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم. ثم قال بيتا من الشعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، يعني بعض الناس من الممكن أن تأتي القبيلة وتهيئه لأمر عظيم، يهيئونه لكي يكون مثلا أميرا عليهم، أو أن يكون سفيرا بينهم وبين القبائل الأخرى، أو أن يكون قائدا لجيوشهم، أو ولكنه للأسف شاب ليست عنده أي همة، بل همته فاتره وهو دنيء النفس، فيقول له القائل: لقد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الامل. لابد وان تكون ممن استجابوا لهذه التهيئه التي يهيئك قومك له. فرب العالمين يهيئك لهذا الامر لكي تكون من اهل الجنه ولكي تكون من سكان الفردوس الاعلى، فيقول له المؤلف: فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل الذين لا يعرفون قيمة الدين ولا قيمة الآخرة ولا قيمة الجنة ولا قيمة الفردوس الأعلى ولا قيمة الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم يقول الإمام ابن القيم بعد أن بين أن سلعة الله هذا شأنها، وبين أن من لم يعرف قيمتها ولم يعمل لها ينطبق عليه قوله: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين. مهر المحبة، محبة الله تعالى وجنته، ما هو المهر الذي يدفع والعوض الذي يدفع لهذه التجارة؟ مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما سبحانه وتعالى. تخيل لما الذي يطلب منك النفس والمال هو المالك للنفس والمالك للمال، الذي خلقك سبحانه وتعالى والذي أعطاك، الذي اشتراهما من المؤمنين، الله المالك، ومع ذلك يشتري ما ملك وما خلق ممن لا يملك. انظر، قال: مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة. الجبان المعرض المفلس الذي لا يملك شيئا، كيف له أن يدخل في سوم وطلب سؤال الثمن والمفاصلة ويقول طيب بكام، ويفاصل ويسأل وهو جبان معرض عن دعوة رب العالمين ومفلس لا يملك شيئا ولا يستطيع أن يبذل لا النفس ولا المال. ثم قال: بالله ما هزلت هذه السلعة، سلعة الله غالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول: بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد من؟ في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم قال: لما كثر المدعون للمحبة، الكل يدعي وصلا والكل يدعي محبة الله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ادفعوا الثمن وادفعوا المهر. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي. الخلي الخالي من الهم والخالي من الحزن يدعي أنه شجي، والشجي هو الحزين المهموم، كما يقال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فيقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي أو حرقة الشجي، تكون أفضل حرقة. قال: فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: كل أراد أن يأتي بالشهود على المحبة وعلى الدعوة. فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة، هذه البينة هي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة. وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، اشترى الله منكم النفوس واشترى الأموال، فإذا هي ليست ملكا لكم، فادفعوها إلى المشتري فليست لكم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، أنت تسلم البضاعة والسلعة فيسلم لك الثمن. فلما رأى التجار عظمة المشترى وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، القرآن والتوراة والإنجيل، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلعة. فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة، تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها. رأوا أنه من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم بثمن بخس دراهم معدودة، تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، ويتركون هذه السلعة الغالية وهي الجنة ورؤية الله تعالى. قال: فإن فاعل ذلك، أي الذي باع نفسه بثمن بخس دراهم معدودة، معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، يعني لا نقبل بأن يكون لنا مدة خيار حتى قد يبدو لنا أن نرجع عن هذا العقد وعن هذه التجارة العظيمة. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار المبيع الموجود في فقه البيوع، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. الإقالة يا أخواننا هي رفع العقد، كما سيجيء في أحكام البيوع، الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين، وسميت الإقالة بذلك لأنها رفع للعقد وإزالة له ولآثاره، ولأن كلمة الاستقالة في اللغة العربية هي طلب الإقالة، والإقالة في اللغة هي الرفع والإزالة، ولذلك يقول القائل: أقال الله عثرته، إذا رفعه من السقوط وأزال آثار ذلك. فقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني لا نطلب أبدا إلغاء هذا التعاقد. فلما تم العقد وسلموا المبيع وقيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لم نبتغي منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم لم أتاجر معكم من أجل أن أربح وأن آخذ زيادة وإنما بل يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان قبل نفوسنا وإيماننا وأعمالنا المعيبة بكرمه وفضله وإحسانه وأعطانا بها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لم نبتغي منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن وأعطيناكم ثمن السلعة والسلعة ذاتها الكل عائد إليكم فيما بعد ولم يأخذ ربكم منكم شيئا على الإطلاق فهو غني عنكم سبحانه وتعالى قال بل يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن الثمن والمثمن اللي هو السلعة تأمل قصة جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الذي استشهد والده في غزوة أحد وقد اشترى منه عليه الصلاة والسلام بعيره اشترى الجمل ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير اشترى منه البعير وأعطاه أكثر من ثمن البعير ثم بعد ذلك أعطاه البعير إذا أعطاه الثمن والمثمن وكان أبوه لماذا فعل معه ذلك وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبد تمن علي فسبحان من عظم جوده فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد فالذي يوفق سبحانه العبد لإكمال هذا العقد فقد ينكل العبد وبعد أن يعقد الصفقة إذا به يرتد على عقب فمن المثبت ومن الموفق هو الله فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحيي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا، وقفت على الأطلال تبكي المنازل، وحي على يوم وحي على يوم المزيد بجنة الخلود، فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازلا، رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل، وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي، ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. صححه الإمام الألباني. أما الأحاديث السابقة ففي البخاري ومسلم. وقال: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من الهم والغم. وسنده حسن. وقال: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. صححه الإمام الألباني في تعليقه على السنن. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، أي كمقدار ما بين الحلبتين من الناقة، عن المقصود أن تحلب الناقة ثم تترك ليرضع الفصيل منها، ثم يرجع إلى الضرع فيحلبه مرة أخرى، وهذا كناية عن المقدار اليسير الذي يستغرقه في القتال، كما قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، وهو حديث صحيح. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله،